يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الأحبة، لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا، فالله جل جلاله يأمر عباده بقوله فاذكروني، ويكون الجزاء أذكركم. وإذا ذكر الله العبد فذلك شرف ليس بعده شرف. ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ذكر الله وذكره الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.